أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل هناك فرق بين الصور والتصاوير؟ الصور هي التصاوير، كله جمع. هذا الصور هذا جمع، والتصاوير جمع، إلا أن التصاوير يسمونه صيغة منتهى الجموع، وأما الصور هذا جمع عادي، كلاهما سواء. نعم.